بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب توقير العلماء عن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على زمنه، غلاما، والمراد بالغلام هنا من دون البلوغ، لأن لفظ الغلام يطلق في نصوص الشرع على معنيين: المعنى الأول من كان دون البلوغ، من الولادة إلى البلوغ يسمى غلاما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ويطلق الغلام على العبد المملوك، فيقال غلام زيد، يعني مملوكة. والمراد به هنا الأول، يقول: لقد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، يعني يحفظ عنه الحديث وما يحدث به، فما يمنعني من القول، يعني ما يمنعني من الحديث، إلا أن ها هنا، يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، من يستمعون وخارجه، إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، أي أكبر مني سنا. ففي هذا الحديث دليل على تعظيم كبير السن، ولا سيما أهل العلم والفضل. ومنها أيضا أن العالم أو أن طالب العلم إذا كان في البلد من هو أعلم منه وأحفظ منه، فإنه يحيل عليه الفتوى وما يهم الناس، اللهم إلا إذا كثر عليه الناس وانشغل كثيرا، فلا حرج أن يكون معينا له، لأنه يجوز أن يستفتي الإنسان الشخص المفضول مع وجود من هو أفضل منه. ولهذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون أناسا وفيهم من هم أفضل منهم. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرم شاب شيخا، يعني ما أكرم شاب شيخا لسنه، أي لكبر سنه. والشاب من البلوغ إلى الثلاثين. واعلم أن كل مرحلة من مراحل الإنسان لها وصف، فمن الولادة إلى البلوغ يسمى صبيا وغلاما، فإذا قارب البلوغ سمي مراهقا، ومن البلوغ إلى الثلاثين يسمى شاباً وفتى، ومن الثلاثين إلى الخمسين يسمى كهلاً، ومن الخمسين إلى السبعين يسمى شيخاً، ومن السبعين إلى آخر عمره يسمى هرماً. يقول: ما أكرم شاب شيخاً لسنه، يعني لأجل سنه لا لغرض آخر، إلا قيض الله له، يعني هيأ له وقدر من يكرمه عند سنه، يعني عند كبر سنه. وفي هذا إيماء وإشارة إلى أن الإنسان إذا أكرم الشيخ لسنه ولكبر سنه، فإن الله تعالى قد وعده بطول عمره حتى يبلغ مبلغ الشيخ، فيقيض الله تعالى له من يكرمه عند بلوغه هذا السن. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية إكرام الكبير، ولا سيما الشيخ، ولا سيما أهل العلم والفضل. ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فكما أن هذا الشاب أكرم هذا الشيخ عند كبر سنه وهو صغير، فإن الله تعالى يجازيه بأن يبلغه هذا السن، ثم يقيض له من يكرمه عند بلوغه هذا السن جزاء وفاقا. هذا جزاؤه في الدنيا، أما جزاؤه يوم القيامة فثواب عند الله، الله أعلم به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.